فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. قل طمأنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقه. وروينا عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.